الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. وبعد، أسئلة بالقراءة والتركيز، أسئلة بالقراءة. نواصل الكلام مع رحمة النبي شرح الدرة التربية على مذهب الإمام الغزالي محمد ابن علي الشافعي رحمه الله تعالى. ما زال الكلام منشورا بحول الله وقوته على نواقض قال القدس ورب عز لا متفرع عن مسألة المثل، والخير متفرع عن مسألة خروج النجاسة من المخيط. البدن والراجح لدى المالكية في عدم النقل، تمام. القدس ورب عز متفرع عن نفس المسألة، خلص نجس على قول الأكثرين، والرعاة نجس إجماعا من المذهب، تمام كده. وبناء عليه خروج النجاسة من الغير مخرجين، سواء من الأنف، من الفم، الجراحات، الطعنات، وعلى الأشياء الراجع إيه عندهم؟ يخدوه يخدوه بقى وغير ناقل. فهنا هتقول إيه في القدس ولا إيه والرعاة غير ناقل، تمام كده. فاهمين مثلا ما تخش. طيب اختلف في الطي والقدس، قد هو ما خرج من الحلق من الفم ولم يبلغ حد القلب. قلت يعني ما خرج من الحلق من الفم ولم يبلغ حد القلب، تمام. الشوكاني نفسه ما تهو تردد في المسألة يعني هذا الكلام قولي على الكلام في التالي. فهنقول دلوقتي ذهبت النيل لأنه لا ينقض، ذهبت النيل لأنه لا ينقض على تنقيحات اللي نحن نقولها دلوقتي، تمام. ثم استقر كلامه في السوق في السيل على النهر. احنا في حاجات كتير نقول ان اخر قول الشوكاني كتير قوي معانا بيبقى هو الراجل، لكن لما الراجل يبقى فيه هو الراجل، تمام كده. يبقى احنا بنقول دلوقتي اختلف قوله رحمه الله في القدس والقلب، فذهب حنين الى انه لا ينقض، ثم استقر كلامه في السيل على انه ناقض. والراجح الاول عندما ذهب اليه في النيل القديم لما بينه في مساله خروج النجاسه الى غير السبيلين الدين، تمام كده. طيب شوف كلامه بيقول ايه، واحنا عارفين المساله قبل ما نخش فيها. بيقول القدس والرعاف ونحوه. قال والمراد بنحو القلب هو القدس والرعاف، لانه اصلا عنوان المساله ونحوه، مش عنوان المساله القدس والايه والقلب. يقول ايه هو القلب ونحو نحو. فقال في الشرح نحو يعني ايه القلب والرعاف، تمام. وبنقول اما الرعاف ومثله خروج الدم، فذهب الشافعي في السيل ايضا الى انه يسبنا ناقض. وهو الراجح خلافا لما قرره في الدراري والدراري اجزاء. شفت انت المذهب الشافعي عامل ازاي؟ اتقسم يعني مش نشأ مذهب مضطرب يخلي المسائل بين غير السبيلين وعند القلب على الاحتياط، يعني ليه الاول اللي جوه ولا ليه في الـ في الـ في القلب، ها، او في القلب في القلب ايه اللي كان مش ناقض وبعدين رجع قال ناقض، لو احنا مخالفين في الرجوع ده واحنا معاه على قديم. في الرعاف خالف، تمام. كان بيقول ذهب في السيل ايضا الى انه ليس بناقض، ان الرعاف ليس بناقض، رغم ان قال ان في السيل ان القلب ناقض. فاهمين ولا ايه؟ مش احنا بندرس ده مثلا الشوكات مش نعرف راجع فين وليه منين؟ ها؟ احنا في فرق بين تصحيح مذهبه هو ومعرفه ما استقر عليه مذهبه، وبين الراجح في الاخر هنفضل معاه على ما استقر عليه ولا هنطلع بره القصه خالص؟ لان ممكن ساعات تبقى اختياراته خلف الدنيا كلها يبقى شذوذ، مش هنقول دلوقتي هو ملوش دعوه بحاجه خالص، تمام. واحيانا يبقى معاه في الراجح اللي استقر عليه مذهبه، واحيانا يبقى على قديمه. المساله صعبه دي. طيب فهنا نقول في الرعاف، ها، ومثله خروج الدم، فذهب في السيد ايضا الى القول بانه ليس بناقض خلافا لما قرره في الدراري ها هنا. يفهم الدراري دي؟ الدراري المضية شرح الدرر البعيدة زي الشرح ده نسخة منها، تمام؟ طيب بيقول لنا والخلاف في القلب كالخلاف في القلب. قال الخليل ابن احمد الطائي رحمه الله. وهو ما خرج من الخلق من الفم او دونه وليس بالفم. وفي النهايه في ايه؟ في غريب الحديث ابن اثير رحمه الله قال القلص ما خرج من الجوف ثم ذكر مثل كلام الخليل. واما الرعاف فقد ذهب الى انه ناقض ابو حنيفه رحمه الله وابن يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله. كما كده ايه الخروج النجاسه من سائر البدن ناقض جمله تمام بغض النظر عن البول او الغائط او نجس خالص مش كده؟ بس يفترض ان قليل قليل. وقول فذهب الوعاف فذهب الى انه ناقض ابو حنيفه يوسف محمد بن حسن احمد بن حنبل اسحاق بن راهويه وقيدوه بالسيلان اعتبر شويه وذهب ابن عباس ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وروي عن ابن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى وابي هريره وجابر بن زيد وابن المسيب رحمه الله ومكحول رحمه الله وربيعه رحمه الله الى انه غير ناقض فالايه المعاد الشافعي برضه بيقول لي على اصل ان هو من فوق من اعالي البلد مش من اسفل البلد. في اشكال عندكم ولا بتخافوا لما بتسمعوا الاسامي الدنيا ما بتسوش بعضها؟ امر بسيط وسهل. ولذلك انا دايما بقول لك خد صوت المساله من غير اسماء الاول وبعدين هون لك مع الاسئله تبقى سهله بقى. تمام؟ قال واياه عن دليل الاولين بما فيه من المقال. اثنان وبالمعارضه من مثل حديث ان النبي احتجم فصلى ولم يتوضا ولم يجد على غسل معاتبه. والحجاب فيها خروج ايه؟ نعم من القبور والدبور ولا سائر الجسد؟ رواه الدارقطني رحمه الله في اسناد صالح بن مقاتل وهو ضعيف. تمام؟ ويجاب عن الاول بانه ايه الاول؟ نعم نسبته الى الشرع بالطريقه، فلو قعدوا تفسيره ليه؟ هو صحيح. هو ويجاب عليه او على الاول اللي هو القول بالتضعيف الروايه عند الاختصاص محتاج كويس. ويجاب على الاول بانه ينتهض بمجموع طرقه. يبقى هو ضعف الدليل روايه ودرايه. ضعف الدليل من جهه الروايه بضعف الاسانيد. او لو نرد على هذا الطعن بان الايه؟ طوبه على طوبه أو نوايا تسند الزير زي ما بقول لك أنا يعني هيتطور بمجموع الطرق. أنا عارف إنه ضعيف لكن مش وعيد. ففي طرق كتيرة عند الكلام اللي بيستدلوا الكلام ده. وعن المعارضة من الاستدلال هي طعن على دراية على على على المتن الكلام نفسه الكلام حتى لو صحيح الإسناد مخالف لأشياء صحيحة جدا. وعن المعارضة يعني وأجيب عن القول بأنه معارض لحديث كذا وكذا بأنها غير صالحة، المعارضة غير صالحة للاحتجاج، وبأن دم الرعاف غير تمام الاتمام. وللفرق المؤثر، من عارف انه غيره. بس دم خرج بالرعاف ودم خرج بالحجاب، ما هي الفرق؟ هل يا ترى عشان ده أحمر أو ده أحمر شوية؟ هنفسر. تمام؟ ده خرج بالنزيف عن حالة مرضية وده خرج بالاحتجاج عن طريق تداول في صحة البدن، إيه الأثر؟ ده العبرة كونه عند الناس نجس. خرج بالحجامة خرج بالسرير ده خرج بالتبرع مش دي قصة حادثة تمام مش دي القصة هو ده نجس. فهو أنا بتعامل معاه لأنه نجاسة مش عارف إن هو ده ليه من الأخير وده ليه من قدام هو نجس. المشكلة عنده هنا إنه عنده مش نجس فهي اللي عاملة الشوشرة دي. إنما لو استقر قلب النجاسة مش هخش في الهيصة الهيصة تمام؟ تعبتوا ولا إيه؟ استقرار العلق والأعضاء. طيب قولوا عن المعارضين عن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج بأن دم الرعاف غير للاحتجاج فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في النقل. ده أخلاق سؤال ما أنا سليم ولادي لو لا أصلح لك تتفرق في الجيب بتاعك وجيب فوق وانت بتفرق وانت أعماها من السطح انت بتفرق فخلاص انت بحط التفريق وانت مش معتني وضع الأمر وانت أحيانا وانت ماشي قليل لأحلى البلد كذا كذا وانت بتقول كده بس وانت كذا كذا أقول الصبح وانت بتاعك تمام يا الأرعى أسف انت الذهب كذا انت قول حاجات تخصك مش ما يخصكش خلاص ما كنت تتلزق في غيرك ليه هو حاجات تخصك دي تمام زي اللي بيقول لك ايه اصل مش عارف ايه مخالف العقيده اصل العقيده بتاعتك انت انت من امتى وانت بتتكلم عقيده ولا تخصك ايه العقيده قول ولا قول وراء انت الوقت بتاع الولاء والبراء مش شايف تخلي الكلام ده العقيدة يعني تتكلم في مقارناتك اللي انت بتعتمدها يعني انما ده اسمه تهديش وحاشا لله ان الكلام ده انا بقوله دلوقتي انا بتكلم مع الناس اللي كلموا كلام عين ليس اصلا لا انت ما بتمشيش كده انت ما بتعتمدوش زي ما هو كان احيانا بيستدل بدلاله الطيران وهو مقطع الدنيا على كل المسائل في مساله دلاله الطيران يعني من اقطع كل دقيقه ولا كاتب بيها الى فلان ايوه ما فيش مسافتين جميله هو ده كلام تمام قال في مسلم قال الشافعي رحمه الله ابو عفو الحجامه لا للقضاء الوضوء تمام الإمام الشافعي لولا مصرمة بعض الأحاديث التي لا يرى صحتها تمام؟ في مثل الشافعي وفي كذا جانب جدا للشافعي عقلية يعني أو المخ والفقه ده اسمه فهم يعني مخ نوعي يعني فما فيش في الدنيا بعد أنبياء الله عز وجل ورسل والكبار في مثل عقل الشافعي تمام؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما خرج في غالب الحديث أقول مش عارف فلان وفلان وريحته قال أما إذا فاتنا هذا بعلوم وأخذناه بنزول وإذا فات العقل هذا الفتن فمن أين لك دين؟ الدماغ دي لو صلحت منا تجيبها منين تاني؟ إحنا عايزين الدماغ دي. إنما إذا روح أقرأ من اعتراضات الصنعاني ونزول اليمن يعني ما خليناها في العراق وهيجي لي حد عندي فرق بينه اثنين ثلاثة فهو نفس الكلام ما تغيرش. فأنا كده شوف الجزء شوف لسه كلام تفاصيل المعلومة تمام اذا فاتك عقل هذا الفتى فمن اين لك دين جيب دماغ شافعي لنا في الكلام العلماء بيقول في خدمه الشافعي رحمه الله تعالى الفقه وانت كانت كان الفقه ملكه فجعله الشافعي صانع بص يا ابني انت عشان تبقى فقيه تجيب كده وتعمل دي كده وتركب دي كده وعامله كده بس خد شفت الباظل اللي هي الفوازير بتاعت الترتيبات هو الشافعي عمل الفقه دي خد يا حبيبي انت عملت ايه يلا على الكمان تعمل عربيه ترمى عربيه بس الشخص الفتاة تمام؟ اللهم إنا سألوك عليك من الخير بيقول إيه في المسوى قال الشافعي رحمه الله أربعة في الحجامة لا ينقضى الوضوء وقال أبو حنيفة رحمه الله ينقضى إذا كان الدم سائلا وقال الفقه رحمه الله الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاة ولا دم ولا من خلف يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دهر أو نوم انتهى بالأرض بتاعت منها فاهم ازاي؟ ده خلاصات بالبنية تخسر كل حاجة واجب مين ينطلق يناقش تعالى اللي بعده فنفسية الإمام مالك رحمه الله تعالى ده عامل إشكالية بقى في خد دماغ شكل دماغ الشافعي وأساليب زي أساليب أحمد فراح مطلع قضيب كده غريب ميكس مذهب الإمام مالك رحمه الله تيجي تتكلم بما أن إذا تتخرف ما تلاقيش مثلك تيجي تتكلم بالرد وأساليب ويضعف ويرد ويجرح ويشرح لك الدنيا تروح منه فين ده؟ ولذلك شيخ الإسلام تبارك يقول يا ليت مذهب أحمد في البيوع والمعاملات كما ذهب مالك واهل المدينه اما لو كنا خدنا الحته دي حطيناها عندنا كان بقى مثلا احمد مفيش منه بيوع بس الحته دي المالكيه معديه ما فيها مش عارف يعني راس معروف الحنفيه الكبار عايز تستمتع بفقه العقول والمعاوضات والمعاملات خش على المدينه على طول عند الامام مالك رحمه الله تعالى تمام تقول بقى هنا في نهاية المسألة أقول قد اختلف أهل العلم في انتقاد الوضوء بخروج الدم وجميع ما هو ناجس مش نص في النقد وجميع ما هو ناجس في النقد أو اعتبار شو طبعا اختلف السماء والأرض الحرف ده هي مش نص ناجس بس دي مسلمين شغل الصلاة يعني مع بعض يقول اختلف اهل العلم عفوا اختلف اهل العلم في انتقاد الوضوء بخروج الدم وجميع ما هو نجس في النقض او عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاهتداء بها. وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا بالوضوء لا يكون إلا بدليل يصلح للاهتداء، وإلا وجب البقاء على الأصل. ده برضو ايه أرضية كبيرة تتسفل واحد توضأ وخلاص ثبت وضوءه بيقين، لا ينقض إلا بيقين مثله بنص أو إجماع أو قياس دليل. ما فيش حد يلف حواليه شحمة دليل، لما هو فاهم كل اللي اتقال ده نص معاه ولا إجماع معاه ولا قياس دليل يشفع له، يبقى خلينا في الأمان. قال: ولأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله. وأنت بتقول له ضعف النقض وبين عليك إيه؟ في الوضوء. كيف توجب علي هذا أن يجيب الله ورسوله؟ فين ده؟ تمام؟ فهنا بيقول دي القاعدة المهمة أوي في باب الاتباع، بيدينا الصياغة العقلية السلفية في رتب الاتباع تحقيق مناهج الاستدلال. بيقول: لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب القاعدة المعرفية. لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله ورسوله. ها؟ وإلا فليس بشرع. ومع هذا فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يباشرون مع معاني الاقتتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس. فلو كان قبول الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه. ومثل الدم القلب في عدم عمود الدليل يدل على أنه ناقض وغاية ما هناك حديث إسماعيل بن عياش وفيه من المخالف ما لا يخفى. خلص الموضوع تمام. بس هو عايز يعمل معاك ايه؟ عايز يخلي دماغك تروح وتيجي معاه عشان لما توافق على المصيره، لما تعترض تعترض على المصيره. انما الراجل قال الخير اللي بعد اللي بعد شو ختمنا ده مش مطلب الناس تذاكر. من النواقض التي عندها ايضا مسك الذكر. قال: ومسك الذكر فقد دل على ذلك حديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ده صحيح رواه مالك والشافعي وابن النسائي وحميد والطيسي والترمذي والترمذي وابن جرير وابن حبان والحاكم والبيهقي والحاكم من الاعتبار في النسي والمنسوخ من الأثر والبغوي والطبراني أحمد بن شعبة. يقول دلوقتي: أن النبي قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه أحمد رحمه الله وأهل السنة رحمه الله ومالك رحمه الله الشافعي رحمه الله ابن خزيمة رحمه الله وابن حبان رحمه الله والحاكم رحمه الله وابن الجارود رحمه الله وأحمد رحمه الله والترمذي رحمه الله والطبراني رحمه الله ويحيى بن معين رحمه الله والبيهقي رحمه الله والحاكم رحمه الله وابن حبان وابن خزيمة رحمه الله جميعا. أنا بتعامل مع أن آخر رحمه الله رحمه الله أشرف علي بن زيد أذكر أهل العلم رحمه الله، لأن ده من الآداب اللي مذكورة في كتب العقائد أحيانا. ونتوقع عن أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم ونترحم على من بعدهم من أهل العلم والفقهاء والمناطق في منصوصات العقيدة السلفية. عشان دايما تحس إن أنت العقيدة دي مش إن أنت راجل حافظ جدول الدار والسماع، ده في اخلاق بتصبغ اخلاقك وان انت تسعى وتخالف بس الادب عاجز لازم. تمام. قال البخاري: هو اصح شيء في هذا الباب، مش اصح شيء في الدنيا في الباب ده، يعني كل اللي قدامي احسن اللي موجود قدامي ده. وده مش معناه فصيح في اطلاق الباب قول شرف الامام من الائمه ان كان هذا اصح ما ورد في هذا الباب، يعني بالنسبه لما دونه بالنسبه لغيره مش اطلاق. قال: وفي بالي أن مسألة نفس الذكر ونتعلق بها من النقل الأولى. قال: وفي بالي حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم جابر وأبو هريرة وابن حبيب وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد وسعيد بن أبي وقاص وعائشة وابن عباس وابن عمرو والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وخبيصة وأروى بنت أنيس رضي الله عن أصحاب محمد. يقول في الأخيرة: خلاص يا نفر وليس غير معروفة والإسناد غير ضعيف واختلف فيها. فقال بعضهم أروى ولم يذكر اسم أبيها، وقال بعضهم أروى بن أنيس، وقال بعضهم عن أبي أروى فقط. وده كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الرب. قال: وحديث بسرى البصرة هي واحدة البصر بل عند الأشهر الثوري ولسه خطأ تمام كده. وحديث البصرة بمجرده أرجع من حديث طلق بن علي عند أهل السنة. حديث البصرة بمجرده يعني غير كل الشفاعات الكثيرة الطرق والمرويات عن الصحابة من كثرة قوي في الموضوع ده. يقول وحديث البصرة بمجرده ده بإيه؟ بيعملها مقدمات التربية يعني سيبك من ده كله حمام دراس دراس حديثنا عن صناعة الحديث تمام؟ وحديث بصرة رضي الله تعالى عنها بمجرده أرجع من حديث طلق بن علي رضي الله عنه عند أهل السنة رحمهم الله مرفوعا بلفظ هو لجاي ذلك عند بصرة الكتاب أقوى من لجاي ذلك أرجع من لجاي ذلك الرجل لمس ذكره أعليه وضوء فقال إنما هو بطعة مش بطعة ولا بطعة إنما هو بضعة بضعة يعني قطعة من البدن إنما بضم الباء لا يأتي إلا مذكرا عن البطع وهو كلام عن الفرد تمام والبطع اللي هو بعض العدد يعني. بيقول فكيف إذا انضم إلى حديث بشرى أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه لكن الطريق إيه؟ تغيير. واحنا بنقول دايما الحمد لله ان لما يحصل نعرف سبب الخلاف ايه ونعرف هما بيتصرفوا ازاي تمام. ممكن يكون سبب الخلاف بالقواعد الاصوليه ان ده بيترجم اتفقوا ان النبي امر بكذا ده بيترجم الامر على الوجوب وده بيترجم الامر على الاستحباب وده الامر عنده متوقف فيه وده على الاباحه استحبابنا. يبقى المساله مش ان النبي قال ولا ما قالش امر ولا امر احنا مش جايين بذلك هيدينا الحق كمان القواعد تقول ان الترجمه لغه اللفظ نعمل فيها ايه؟ طيب احنا متفقين اصوليا يعني مش مشاكل بينا وبين بعض في القواعد لا فانا اقول قال ولا ما قالش لما اتلف الثبوت ثبت عن التسليم ولم يثبت عند صار رغم وروده مش قول ما حصلش ما جاريش ما سمعتش لا ورد اليه بحديث ضعيف فكيف اتدلل بما اظن ضعف او كيف ما تمام. والتاني الناحيه الثانيه لا ورد اليه بحديث صحيح يبقى التغيير في الحته جهه الرجال اصلا ده يقول قال وده يقول ما قالش وانا ممكن متفقين على القواعد الاصوليه يقول لو صح انا قلت به انا موافق قلت بس الاشكال في انه حصل ولا لا تمام كده دي طريقه ده التغيير ده. وممكن في ناس ثانيه اصلا يبقى فيك عندها وعند الجميع الجامع مش التغيير الجامع متعين مش مطلوب منك ولا مني فده لازم تجمع ان هو ربنا سبحانه وتعالى يكلم جبريل الامين ان يهبط من فوق سبعه ارتفاع على رسول الله بنص آية او حديث موحى اليه به وقال له ارتفع على جامع مش كده ده مش عشان دليل فالاصل انك تفضل في مجلس وظيفته ودوره كده الاصل الادله في الاعمال شغالها وصافها لديا بها تصدر عن اوامر الشرع تصدق اخبار الشرع لما تركن على جنب لا ما ينفعش. فعشان كده الاصل عندنا الايه؟ الجمع والتوجيه احاول اتوقع ان كلنا ماشيين في كده واحد مش عارف في حاجه واحد بالعربي خلاص اضطر اسفا للترجيح. قال ومن مال الى ترجيح حديث طلق فلم ياتي بطائلا يعني هو بعد طالب ما لا يقول اه ولا ابدا تمام. وقد تقرر في الاصول ان روايه الاثبات اولى من روايه النفي بناء على قاعده المثبت مقدم على النافي. من المثبت ومن النافي؟ من المثبت وانت بتكتب على الصخور وشوف كده طب بس هعمل فيكم مصر خدوا بالكم تمام افضل يفوت طب كده هنشوف الكاميرا معايا كده كده هو هنا دلوقتي القاعدة بتقول المثبت مقدم على الناس فيها نزاع بالتحويلين لا فيها نزاع بالمحدثين لا وما النزاع فيها في تطبيقها يعني. تمام خلاص مهندس اسلام حالا نقول هنا حديثه بصرة على ما قلت مقول دين يختصر الحديث قالت يعني هتقول ايه من مس ذكره وفي روايه الفرد هتيجي دلوقتي عفوا فليتوضا حديث طلق ابن علي إنما هو وضع من كان إما توضع ولا لا لا توضع بيحصل كتير قوي في المسائل دي في تنظيف مفاجآت مش متوقعة. فين الواجب التاني وفين النافي؟ واحد واحد ده مثبت؟ طيب اللي بيقول لي ده مثبت يرفع ايده مش عايزين بقى كل مرة على صورك عشان ترفع ايدك وانت اصلا موافق موافق يرفع ايدك وخدها اصيلا عشان ننقل عليه بعد ها؟ حبيب بصة مثبت ولا لا؟ مثبت ايه؟ طيب يعني ده نافي هو في موت ما عملتش حاجه هو انت من اقول لك انت غلطان هتروح النار هتروح هتغرمك عشان كده غلطان ليه؟ قول اللي عندك بمنتهى الطلاقه الاشهر ما عايزين نزعلكم من حاجه بتجمعيني قول اللي عندك وناقش بقوه ايه المشكله؟ ده مثبت لاصل الوضوء عايز تقول ايه؟ ده مثبت لاصل الوضوء هو وجود الاصل ده مثبت لايه؟ لاصل الوضوء تمام؟ ها؟ وده نافي للاصل وده نافي للاصل يعني ده نافي وده المثبت مين اللي وافق على الكلام ده؟ بس هو دي المشكله بقى تطبيق القواعد تمام بس انتوا بقيتوا شبه طلبه العلم وايه وتفهموا كلام اهل العلم يعني قرارات بتاعت تمام ورحمه الله ما انا هنا انا بثبت اسالني بثبت ايه ولا انا بقول انا هنا بثبت الوضوء صح وبثبت حدث انا هنا بثبت الحدث وبثبت الوضوء فقول انت عايز تقول ايه بالظبط بس فهنا انا ما عنديش اشكال في ان المثبت مخاطب على النافي بس هو انا بثبت ايه وبقدمه على ايه اللي نفى بس شفت الاشكال يعني ازاي؟ زي برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بينت عن المدعي والذين على المدعي عليه لو انت جدع ما تخليش الايه الخصماء يشتغلون في القضاء اللي تحطه في باب الاثبات يزنقه في الاثبات وصمره هنا اللي ممكن يلف ويعرض لك الايه؟ يعني لك الصورة صورة ان هو منكر وما معاش دليل قال له ايه والله ما حصل خلاص جزاكم الله خيرا والجميع على ما واصل مثبت مدعي مش منكر بس هو مش قلبها تمام ازاي وذلك للاسف الشديد لكن الطلبه كانوا درسوا مثلا او شم رايح باب القضاء وبيتعود في مجلس التحكيم يقول لك الدفاع دي بتاعتي والاخ ده ينكر عليه ويقول مش بتاعتي يا كذاب ده هو بتاعته وانت بتقول لا ده اللي مش بتاعتي انت خدتها منه وعملت نفسك مثبت عشان يبقى هو اللي طلب البينه عملت نفسك منكر عشان هو اللي طلب البينه ما هو البينه على المدعي ازاي ده انت شوف انت اللي بتقول هي شوف ازاي قال لي مثلا بيقول لي انا بقول هو بيقول لي هي بتاعته وانا مش بتاعته الله هو مش هتقول بتاعتي مش هتقول مش بتاعته فاهم ازاي؟ فانت على طول في ايه تعرف من اول المساله مين المنكر ومين المدعي عشان تقدر ما ايه؟ لك انت ازاي تحلفني اصلا وانا معايا شهود؟ او ازاي تقول لي شهود اصلا وانا الواجب عليا من شرعا؟ فهنا المساله المثبت مقدم على النافي ايوه ما هو قلت لك لو رجعت ده المثبت مقدم على النافي لو رجعت ده المثبت مقدم على النافي لان انا هفاصل في ايه مثبت وايه نافي بس مبدئيا طيب نرجع من هنا تاني كده العلماء في الموقف تعاملوا بايه؟ ها يعني طريقه المساله دي عندك بقى حديث مشروع من الصف انت فهمتوهم ولا هتنسوهم؟ عشان نوفر ونصبرها مكان حديث بصرة وحديث طلق ادي إشكالية الموضوع ده كلام أهل العلم في المسألة هنا هو كلام طبعا مش مسائل ولا الفقهاء أو العلماء في المسألة فريق ذهب إلى الترجيح ليه؟ ممكن تعرض واحد بقول شمال وتقول يمين واحد بقول حصل ده وما حصلش مين اللي يقول ايه مش قصتي بس هما في النتيجة عكس بعض تمام تسميه بقى مثبت تسميه نهي مش قصتي المهم ان لو قلت على ده مثبت التاني نهي ولا بد ولو قلت على ده مثبت التاني نهي ولا بد فانا عندي تعرض فبناء عليه فاذا ثبت التعرض وجب التركيب ولا مذهب علماء كبيرة جدا في علماء ذهبوا الى الجامع ليه؟ لانه مش شايف تعرض اصلا شفت ازاي المساله جت منين ابتداء واحد يقول لا مش شايف تعرض هو انا مش انا ممكن انا طالما ان انا اخطيت ان انا واخد كل حديث لجهه يبقى كل واحد ماشي في الاتجاه المطلوب وما اصطدموش ببعض خلاص اللي ذهبوا الى الترجيح ها ناس اعتمدوا طريقة الإسلام أو نقول ناس ناقش الثبوت من عدم يبقى صح وضعف تمام يبقى هنا اسمه ذلك صحيح وضعيف يعني هو دخل الباب ده انا هبدا ارجع واحد على الثاني من باب واحد صحيح النبي قال والثاني ضعيف النبي ما قالش وخصوص فانا جبت المقدمه للثاني خالص كده وليه طلبت ايه يعني بسرعه يعني ما لهاش غبي تمام وناس ثانيه ناقشوا ايه ناقشوا الدلاله تمام بناء على ايه الحديثين ايه احدهما صحيح والثاني ضعيف فقال لك دلال ده اقوى من دلال ده وده اللي يفيد وده ما بيفيدش اللي هم افتتحوا الكلام يبقى خدت مثبت مقدم على النافي فانا اقول كده المبقي على الاصل والنافي ودول بقى اتفرعوا كتير قوي ما هوش اثنين بقى اربعه واحد قال حبيب بصرة ممكن على الايه؟ على الاصل وعدم الوضوء، الاصل اللي انت ما انتش متوضى. فعشان تتوضى، تتوضى ضوء صحيح. الاصل الحدث. تمام؟ طب لا لا لا، تقول من توضى ثم مس ذكره او لم توضى حكم ثم مس ذكره فليه توضى؟ ليه توضى هو متوضي؟ ولا توضى هو مش متوضي؟ توضى هو مش متوضي. عفوا توضى هو متوضي، نقض الوضوء. فهنا هنشوف بقى مسألة ايه؟ انه الدافع على الاصل وانه الناقل عن الاصل. لو قال الاصل الحدث فانا عليه لحد ما ايه؟ قال له كان الاصل الوضوء انا عليه لحد ما ايه؟ فبقى هنا في تبديل وتوفيق كتيرة في الحدث بغض النظر عن اسماء المذاهب. نسأل بقى هم اللي تحددين الاثنين صحيحين فانا هحاول اجمع بينهم. تمام؟ فمنهم من فرق بين الشهوة وغيرها تمام؟ يعني واحد قال يبقى حديث بصرة محمول على المسح بشهوة وحديث طلق محمول على المسح بدون شهوة ومنهم من فرق بين الستر وغيره بيقول انما هو بضعه منك انك هرش من فوق هدوم فزي ما كنت ترش ايدك ترش بطنك في ظهرك رقبتك من فوق الهدوم ترش راسك من فوق العمامه عن انما هو بضعه منك ويحمل حديث بصرة على من ايه؟ عن من مس مسا مباشرا يبقى ده في مس وده احتكم بقول له ايه؟ قول له الرجل يكون في الصلاة فيحتك يهجع فلعله يمس بشره قال انما هو قطعته منك تمام؟ وخير يمس بشره ايه؟ يقول من فوق ايه؟ ايه؟ لكن دلوقتي اقل مش هحس بس انت كبيره خالص ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه ادي سته وكده لعب كمان عشان ما تحسش المساله اصل كده وخلص الموضوع لا ما مش كلام كتير تمام؟ ما أراد مريحا عشان يوفر ولا أرباحه مذهب الجمع بعد اعتماد تصحيح العلامة النبي رحمه الله تعالى بكل الحديثين. أنا لسه هقول لكم الكلمة. أنا أقول ليه بجمع علشان الحديثين صحيحين. مين اللي صحح الألباني؟ فأنا مش مصطفى العدو ده عمل حديث طارق. أنا مش مصطفى العدو ولا مش الألباني. إيه تعرفش أنا إزاي صحي وإزاي خليك بعد كده صحي وأنا ردك على إيدك. أنا بقول خالص. يعني أنت بحثك عن جهة الاتحاد والعدل صارت صورة في كيف تاني. أنا مش شايف في تشغيل الألباني أو الألباني مخالف ده هم خالص. أنا كده كده مخالف في الحديث. ده انا مبتلم في الحداد ولا مبتلم في الحداد تمام؟ او على الاقل باخذ القول بدليله عشان ما تسالوش من المقال اللي هو عارفه تمام؟ يبقى هنقول اهو الارجح مذهب الجامع بين بعد التصحيح بعد اعتماد التصحيح انما لو قلت الكلام ضعف يبقى القصه ما بقاش بقى ده ايه؟ جامع ونحو. التفريق بين المس الموضعين يكون هاته بين المسي لشهوة والمسي بغير شهوة ليه؟ في ناس عملوا كلام غير كده كمان. ده واحد قال لي الحديث ده موجب بالوضوء حديث بصرة وحديث طارق بن حبيب قال لدلالة الوضوء بالاستحباب. ده يبقى سبعة عايز تقول ثمانية ماشي مسألة واسعة خالص. لكن هنا من دلوقتي ها الحديث ده على بابه في ايه؟ في الأمر في إثبات الوضوء لمن مثل أكثره والحديث ده على بابه في عدم ها إيجاب الوضوء لمن مثل أكثره بدون حائل في الموضعين. المس الحقيقي هو مباشرة الجلد للجلد. إنما مباشرة الجلد للثياب مش قصتنا خالص مش ده موضوعنا تمام؟ طيب يبقى إيه هنفرق بقى بين المس بالإيه؟ بالشهوة وبدون شهوة؟ نقول لأن المس بشهوة عند من عده ناقضا ليس حدثا في نفسه بل نظرنا للحدث بل نظرنا للحدث تمام؟ فقامت المظنة مقام المظنة فقامت المظنة مقام المظنة يعني الاحتمال انه يحصل كانه حصل الباب اللي يجي لك منه ليسكت ويستريح يعني سدا للباب حسما للماده تمام؟ زي ما قالوا في النوم قالوا ان طبيعي بحناه ما يستدخل ذلك وطبيعي انه يخرج منه خارج فانزلوا المظنة منزله المئنه فجعلوا النوم ايه مظنه للحدث فهنا اللمس للفرد بشهوه هيتفرق عن مس اي عضو اخر وتصور ثانيا استريان لسه وانه لقى شهوه ولا افان شهوه ولا رجل ولا ذراعه ولا رقبته ده ليه وارد اصلا. يبقى هنا بنقول اذا تصورنا ان تمس الذكر مسا يشبه سائر الاعضاء فهو كريه انما هو بضع كلمه زيه زيها. فلو حصل مس النتيجه زيه زيها يبقى حكمه زيه زيها. واذا حصل مس ثارت معه الشهوة ده ممكن يحصل مع عديد ولا رجل ولا جهة وده مس مقصوص ما ينفعش ان انا عليه ان هو بطاط فيه. يبقى هنا بنقول ايه يحمل الامر على مس مقصوص وهو ما استعرضته الشهوة جمعا بين الادله من الدلاله ومن الاسناد وما زعلناش حد تمام؟ يبقى انا قيدته بالشهوة علشان اجمع بين الحديثين وفرق بين طبيعتين مس هو المس تمام؟ ليش احنا بقول لك المس الباطن اللي يكفي ايه لا يعني المس الباطن اللي يكفي لا بظهره ولا باصبعه عشان نتكلم في المساله دي برضه قيود معروفه في التبديل والتوفيق. طب على قول اخلص سلام بيقول وحديث بصرى بمجرده ارجعه في حديث طلق بن علي عند اهل السنن رحمهم الله مرفوعا بلفظ الرجل يمسك ذكره عليه وضوء قال انما هو بضعه منك. فكيف اذا انظرنا الى حديث بصرى فاحاديثه كثيره كما أشار ابن جريج. قال من مال إلى تنظيف عديد الترقب فلن يكن نطاق. وقد تقرر في الوصول أن رواية المحيث ذات أولى من رواية النفس، وأن المقتضي للحاضر أولى من المقتضي للباح. عند التعرض عند الترقب يقول أنا مش هسألش من التعرض، تمام، فلا أتني إرسل هذه الأشياء ولا أروع بها، ما بيخوفيش الكلام، أنا مسلم لقواعدي، بس هي حصلت عشان ليها مقتضي عشان أطبقها. المثبت مقدم على النافي، تمام، ده التقديم ده ترجيح، وانا بتكلم بالجمع، فانا خلاص اخدت ده بالترجيح، خلاص مش هرجع واحد على واحد، الاثنين صاحبين والاثنين زي الفل يمشوا مشاكل، انا بقى احاول امشيهم مع بعض واستفيد، ومذهب الاعمال في الجمله اولى من مذهب الترجيح في الجمله، لان الترجيح المال بدون الاحد الحمد لله. فهنا بيقول دلوقتي وان المقتضي دليل عموما المقتضي الحاضر أولى من الحديث من الدليل المقتضي الإباحة. قال الدكتور إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على غير المسلم ونفي فرض. إذا تقدم حاضر ومبيح المسلم ونفي من باب الأخبار، حصل ما حصلش، إنما حاضر ومبيح من باب الأحكام، افعل ولا تفعل، بلد مش هتتدخلش القواعد، مش فاهم وين القاعدة دي منين ولا من الله، هي القاعدة دي ما هي ضد القاعدة دي، في باب الأخبار المثبت مقدم على النافي، في باب الأحكام الحاضر مقدم على الهوية، تمام؟ هما مش بقى دي باب ودي باب ولا إيه؟ طيب يبقى احنا نقول إذا تعارض حاضر ومبيح في باب الأحكام ولا الأخبار؟ أكيد ما شاء الله أصوليون إذا تعارض حاضر ومبيح من أحكام الله عز وجل من أحكام رسوله قدم الحاضر. ليه؟ لأن مع الحاضر إفادة علم. فين؟ هو الأصل أن أنا مكلف ولا أنا بريء من التكليف؟ الأصل أن أنا مكلف والأصل أن أنا بريء من التكليف؟ بريء بريء بريء إلا بالنص. أنا التكليف ده مش توجيه إلهي، أنا واحد ربنا وكان حاجة، اما يجي حق تمام هقول المسلمات مش هقول لا، طب هو فين؟ فبيقول الاصل الاباحه، الاصل لا تفعل، ها، والاصل لا تمتنع، ده واحد صرف، تمام، مش لا تكليف الا بشرع، انا غير مكلف، حد مش غير مكلف يعني روح عنده طلب التكليف، يعني دماغي غير مشغوله وعهداتي بريئه، انا براحتي لحد يقول لي اقف اقف اطلع اطلع افعل افعل اطرق اطرق، تمام، خلاص طبعا التكليف الا بدليل، تمام، يبقى الاباحه ولا الحظر؟ الاباحه في الاصل، تمام. فبنقول لان مع الحاضر افاده علم ننقل عن الاصل والدليل مع النقل، هو الاصل انت مكلف ولا لا؟ لا. طب واحد قال لك ما تعملش يبقى كلفك، لما انت لا تشعر انه الاول وانا الاخر، خلصانه كده اللي قال لي ما تعملش هو الاخر، لان الاصل ان انا قاعد هو ما عملش حاجه، واضح الامر؟ الا اذا جالي دليل قال لي انت في حل من كذا، لا ده دليل ثاني هو حكم الدين، انما اقول لك انا بغير تكليف حلو مش حلو، حلو فرق يعني خلو من الاوامر والنواهي، حتى ما يقول لي امر او نهي، افعل او لا تفعل، تمام. فاذا تعارض حاضر بلا تفعل مع مبيح زاد بعضها قدم الحاضر لليه جديد لا تفعل، تمام كده. بيقول وانا المقتضي للحاضر، يعني وان الدليل المقتضي للحاضر اولى من المقتضي للاباحه، بقاعدتين هم اربعه. وقد ذهب الى انتقاض الوضوء بمسجد ذكر جماعه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله والائمه رحمهم الله، وماله الى العمل في حديث البشرى لتاخر اسلامها. في حس كاتين اللي احنا بنتكلم فيه من الصبح. ها؟ تأخر اسلامهم، الاحاديث كانت متأخر. ومن جهة الحاضر وعدم الحاضر هو اللي حاضر كمان. تمام كده؟ كده لو سلمنا بالايه؟ بالتعارض. وذهب إلى شلاء في ذلك جماعة كذلك، والحق الانتقاض وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمسجد فرد وهو أعم من القبل والدبر. الناس دي هي القصه عنده انه ذكر، القصه عنده انه فرد، تمام، طالما ان اطلق لفظ الذكر عشان دي طريقه سؤال الثاني الراجل بيساله فقال له تمام يعني ده توجيهه كده انما مش قصه على الذكر وكل في لفظ ثانيه بتقول لي من فرجه هي بس بتبين لي زياده جدا للمراه داخله في الحكم مش الراجل بس انما هو كده كده المراه داخله واضح يقول وورد مما يدل على نقد ان ينظر الوضوء بمسح الفرج وهو اعم من الطول والطول كما اخرجه ابن ماجه رحمه الله من حديث ام حبيبه رضي الله عنها قالت زي ما قال رسول الله يقول من مس فرجه فليتوضا صححه الشيطان وصححه احمد رحمه الله وابو زرعه رحمه الله ابن السكن قال لا اعلم انه عنده واخرج البراهيمي من حديث عائشه مرفوعا اذا مست احداكن فرجها فلتتوضا وفي سند عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال تمام ضعيف واخرج احمد والبيهقي وابن كثير رحمه الله الجميع من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي قال ايما رجل مس فرجه فليتوضا واي امراه مس فرجها فلتتوضا وفي سند بقيه بن وليد ولكنه صرح للتحديد وقد حسنه الشيخ رحمه الله قال في المسألة وقال الشافعي رحمه الله يجب الوضوء على من مس الفرج وشرطه ان يمس ببطن كفه او بطن الاصابع وقال ابو حنيفه مس الفرج لا ينقض واحتج بقوله هل هو الا وضعت منك قالوا ان مس الفرج لما كان حاجه الناس اليه عامه والبلوى به نائمه وجب ان ينقل شرعا ثابتا متواترا مستقرا بطريق من الحنفية إنما ينقل الحديث أحيانا من رواية الصحابي لا يعرف بالفتوى في مسألة عامة بها بلوى حتى ويصح السمع من الحنفية عطلوا يقعد عنهم تمام هو زعم بالعيد الأصولي لكن هذا تسلم له وده على تنافس لوحده في مسألة أصولية إن شاء الله أقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لابد أن ينقل نقلا مستفيضا وانقلوا بذلك بعض الحنفية وخالفهم الجمهور بعموم الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد وهذه القاعدة كثيرا ما ترى المشكوكين بمحبة ما ألفوه من مدارس الأسلاف يدفعون بها الهوية الشرعية التي يريدها خصومهم فإذا استدلوا لأن هنطول بقى المقالة نحن في الحرب الطويلة ليه المشكلة دي؟ إنه عنده أبو محمد وبلاد ليها قريبة من بلاد الهند والهند على بكرة أبيها حنفية متعصبين فرحين جايين وكل ما المحدثين يقول لهم السنن يقول لهم القواعد يقول لهم السنن فالحرب مستعصية شوية في الأماكن يقول هذه القاعدة كثيرا ما ترى المشروفين في محبة ما ألفوه من مذاهب الأسلاف يدفعون بها الحجة الشرعية التي يوردها خصومهم فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد دبوا عليه على هذا قد دبوا عليه ودرجوا وصار عندهم من المألوفات المعروفات مانوا عن ذلك ولم يعرجوا عليه وهذا ستراه في غير موطن من كتب المتنبهين إن كنت ممن لا تنشط عليه التلبسات ولا يضره صلاه التلبسات فلا تلعب بك الرجال من حال الى حال بزخارف ما تنهقه من الاقوال فكن رجلا رجله في الثرى في الثرى او هامه بمته في الثريا ولا حرج على المجتهد اذا رجع غير ما رجع شو الكلام من الحاجات التربيه ومهمة جدا جدا والطب من انا اقول لك ده شوف وانا بصرح بخطا القول المخالف مش بضربك على انت ليس من الفقه ان تحمل الناس على مذهبك وعلى مذهبك ومذهبك اكرم ولا حرج على المجتهد اذا رجع غير ما رجعناه انما الشان في التكلم في مواطن الخلاف بما يتبرع منه الانصاف اللهم بصرنا بالصواب واجعل بيننا وبين العصبيه بلطفك اهل عهدك يقول هنا في الهامش يقول المحقق يقول لم ينقل المؤلف ما ذكره شيخ الاسلام في الجامع بين الحديثين ولا ما ذكره المحدثون ولا ما ذكره المحدثون من الترجيحات الحديثيه وكلام البخاري على حديث بصرى وكلام شيخ علي بن المديني في الكلام على حديث طلق فلهذا الكلام معتبر ولا يوقف له هكذا طب اسمح علينا مساله سهله ان شاء قال في الحجج البالغه قال موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات احداها ما اجتمع عليه جمهور الصحابه وتطابق فيه الروايه والعمل الشائع وهو البول والغائط والريح والمدي والنوم الثقيل وما في معناها سكر المنطق ما دي العدل خالص لأنه إذا كان ذلك معك تمام أثنين ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين وتعارض فيه الرواية عن النبي كما سنتكلم اللي قال صلى الله عليه وسلم من الناس ذكره في يتوضا قال لي عمر وسالم وعروه وغيره. قال ورده علي وابن مسعود وفقهاء الكوفه هم دول اباء الحنفيه ولهم قوله صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعت منك ولم يجد السلم بكون احدهما منسوخا معناها يفرد الصدر يعني تمام ولم يجد الثلج بكون احدهما منسوخا ولمس المراه ايضا مساله اختلف فيها قال به عمر وابن مسعود وابراهيم بقوله او لامستم النساء والمساله نفس الاتفاق تقريبا قريبه قوي من المساله وده شيء كبير بيجعل المساله يقول ايه ومذاهب الناس في القول بنقد الذكر طرفان ووسط نقد مطلقا على النقد مطلقا التغيير بقيود منها الشبهه ومنها ومنها ومنها ومش معنى الوسط على طول راجع هو بس كده الكلمه تمام والقول في مساله نقد الوضوء بمثل المراه كان طرفان وسط ومنهم من قال ببطاقه النقد ومنهم من قال ببطاقه بعدم النقد ومنهم من قيد بالشهوه بغير هذه المناهج تمام يقول الصهر بيقول هنا ايه يبقى ولمس المراه المساله كمان يبقى ده كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولمس المراه قال به عمر وابن مسعود وابراهيم احنا رجعنا ايه مساله مساله ده شهوه اي حاجه تمام تفريق جمع بين ادله وتفريق بين صور النفس في مثل المراه هنا هنقول بقى مساله ثانيه خالص قول ولمس المراه قال به عمر وابن مسعود وابراهيم يعني ولمس المرأة وعبده ناقضا قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم بقوله تعالى أو لامستم النساء ولا يشهد له حديث بل يشهد حديث عائشة خلافه يعني التفسير ده حمل لامستم على الملامسة البشرة بالبشرة لا يشهد له حديث يبقى هو كده المختار ولا بيضعف من شأنه بيضعف قول بل الأحاديث على خلافه تمام؟ يشهد بل يشهد حديث عائشة على خلاف حديث عائشة يقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو متوضئ ثم لا يتوضا. تمام كده؟ هيقبلها ايه؟ من وراء الجدار؟ يقبلها ثم يقبل ويقول امرأة تمام؟ هتقول يقبلها قبلة رحمة لا شهوة فيها ولا عائشة أحب النساء إلى رسول الله كامرأة. افهم يعني ايه أحب النساء؟ تمام؟ أحب النساء كزوجتي إلى زوج وزوجتي موضع الشهر باتفاق العقلاء من أهل الأرض تمام؟ زوجتي موضع الشهر ما تقوليش بقى بيقبلها زي مقابل أمه زي مقابل أخته بنته الصغيرة لا أنت مش كده أصل جدا علاقة الأم بالمرأة تختلف تماما أنا علاقته بسائر العلم هو الأمر فالنبي كان مقبل عائشة وهو متوضئ ثم يصلي ولا يتوضأ معناها إيه؟ إن لا غالب الظن أنه مسها لشهوة والقبلة هي تعبير غالب عن الشهوة أكثر من الجلسة للي تمام؟ والرجل يقول على هذا الأمر المباح تمام؟ يجلس امرأته بشهوة يتمتع بنفسها ولكن القبلة أكثر إثارة كثير جدا عند أي حد يعني إيه؟ على الأمر مع زوجاته يقول وعندما يشهد حديث عائشه بخلاف الله فيه نظر لان في اثنان انقطاع الحديث ده صحيح اللي بقول لك عليه غير ان هو يستوي جدا وعندي من حديث الصديق حسن خالد رحمه الله ان مثل هذه العله انما تعتبر في مثل توجيه احد لحد الثاني على الاخر ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعرض الله تعالى اعلم يعني عايزه ليه انقطاع مش العله اللي عايزه يمشي علة الانقطاع لازم تشتغل في التوجيه الواعي على الواعي، انت بس تيجي من بابه كده وتمشي لا. ليه؟ لان مذاهب الفقهاء في العمل بالحديث الضعيف تختلف تماما عن مذاهب المحدثين في العمل بالحديث الضعيف. تمام؟ لان الضعف الانقطاع حج عن الطائفه من الفقهاء، والمرسل حج عن جمهور الفقهاء، والمعضل يعني يحومون حول الامام. يبقى اللي انت بتدرسه المصطلح ده محتاج ان انت تعمله بس لينك كده مع ايه؟ رابط. مع كلام الفقهاء عشان نشوف المصطلحات اللي انا لا ماشي فين ناحيه وده فين مشكله في المصطلحات فنعم ده ماشي منقطع ضعيف كده مش عارف ايه مرسل لا احمد اسمع ده هو انت ده مش كده الموضوع مش كده هو لطريقة تانية في الشغل. بيقول وبالجملة فجاء الفقهاء من بعدهم الريح عندي في الوراثة المناسبة مسألة المرأة دي ماذا رحمه في رحمه الله أنه لا ينقض ولو كان بشهوة غيرها لا ينقض ولو كان بشهوة غيرها إلا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. طب الآن لا نسأل النساء بمعنى الجماع إلى قوله جمهور المفسرين من السلف رضي الله تعالى عنها. ما فيش فرق ويؤيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى معه عشاء فقال يا رسول الله بأن أنا في طريقي إلى المسجد طالع من بيت ويحصل معي لقيت امرأة في الطريق واحدة واحدة من عرض الناس فأصبت منها ما يصيب الرجل من امرأتي ولو أني لم أنكحها كل على عصر المعادة المعادة تمام؟ وبعدين وهو ماشي بمعطى الروايات صدق بجدار فسال دمه عليه على وجهه ثم صلى النبي صلى العشاء مع النبي قال شهدت معنا العشاء قال نعم قال انها فقد غفر الله قال لي خاصه قال لك للناس كفه فانزل الله عز وجل في ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات صلوات الفرائض المتاخرات فاين هنا بلدت شفقتها بلدت الكبائر ده مش دعوه انك تروح تبص لصلاه الشارع وتروح تصلي العشاء لا مش بقول كده بقول يعني انت شوف رد الاحكام الفقهيه واضح الامر يعني العلماء يقدروا يتكلموا مثلا في مساله رجل سرق وهو صايم يعني قالوا ايه وخليه صايم مش كده دي مساله ودي مساله تمام ولما قطعنا له وجهه وكان صايم هل نسف الدم على الراجل عندكم بتوع الشوكاني انا وجدنا الرسول هينفضوا له والله او السرقه ولا اخر نقطه سليم دي مساله ودي مساله هو حلال وهو حرام ويستوي مقطع اليد تمام وضوء مصون كده مش مصون وضوء مصون فهمت المسألة دي أنا فيش علاقة أنا وجيت أعمال يقولوا الناس إيه يروحوا يبصوا مسواها في الشارع ومين أنا فيها؟ وضع الأمر فهنا النبي كل الشريف معنا النساء قال نعم قال لا فقد غفر الله له تمام الشاهد منهم أن خروج الدم غير ناقض لأن النبي ما أمره باستعداد الدليل دليل ثاني أن مس المرأة بهذه الصورة ولو أجنبية ليس بناقض حتى إنه أتى منها ما يأتي الرجل من امرأته غير أنه لم يطأها وضع الأمر دي مسألة يكون حلال وحرام موضوع ثاني لأن كانت في تحليل الاستدلال أنا عندي يقول أشكو صح غلط إن هذا ما هدمش ده شو أنا تمام فأنا أقول بالجملة فقد جاء الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن بعدهم على ثلاثة طبقات آخر به على ظهره وتارك له رأسا وأفرق بين أو فارق تقطع فارق وتقطع مفارق فارق مفاعل تمام وفارق بين الشهوة وغيرها اللي هو التأثير بتاع شيخ الإسلام رحمه الله قال ولا شبهة أن نفس المرأة مهيج للشهوة مضنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع وأن مس الذكر فعل شنيع ولهذا جاء النهي عنهم عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاء فإذا كان قابضا عليه كان من أفعال الشياطين لا محل من أفعال الشياطين لا محل هم من يعني خلاص فإذا تروح من لبسها الشياطين عشان تكبر الموضوع وتعمل ثورة على ترجيع عنده غير مراجع عمل شياطين عمل عقارين مش دي القصة تقول هو ماشي غريب انت بتقول ان هو حرام اكثر اهل العلم اللي قالوا الكلام تنزيها للجميع عنه مباشره يعني مش افضل من عمل الشر فهنا بيتكلم في المساله دي في المساله دي ان هو يمثل المرأة ناقض ناقض على ظهيره ناقض الظهر وتاركا له براسه يعني بس في خالص ومفرق بين المسجد الشهوة والغير شهوة تمام لكن هو بيعتمد القضية برضه تأمين قل ولا شبهة أن لمس المرأة مؤيد للشهوة تمام طيب رجل قبل امرأته فأمدى اللي كان صادق الغريب ده ناقض الاجماع تمام أهل لك ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث المسائل بقى كلها لما المسائل هم عليه مسائل منصوص فيها مسائل ثلاث سبع علماء مسائل فيها شبهة يعني رتبنا الدنيا كلها باختصار كده من غير صحيح يعني أثر لك ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين على تركيه كالوضوء من نور أجمع الصحابة والتابعون على تركيه تمام كالوضوء مما يعني تركيه وجوبا كالوضوء مما مست النار فإنه ظهر عمل النبي والخلفاء وابن عباس وأبي طلحة وغيرهم بخلاف ذلك. وبين ذلك أنه منسوخ وإن كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسك النار. قلت هنا الشيخ صديق حسن خان عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسكته النار منسوخ، وتأول بعضهم أو تأوله بعضهم على غسل اليدين والفم. قال قتادة من غسل فمه فقد توضأ كذا في مسوى. تمام تكلم عنك من زمان قلنا وقد مر اعتراضه رحمه الله على أن الحقيقة الشرعية يعني لفظ الوضوء مقدمة، ها فلماذا سكت عن تقديم اللغوي هنا؟ تمام. طيب هناخد كم فائدة كده في ختمة الباب. فوائد: ألف مس الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء إجماعا. مس المرأة للمرأة والزوج للرجل، مس الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء إجماعا. حكاه ابن قدامة ولم يعرف فيه مخالف. وعلته أنه ليس بداخل في الآية ولا في معناها، ولأن الأصل الطهارة فلا تدلوش للفائدة الأولى. فائدة ثانية: قراءة القرآن للمحدث جائزة إجماعا. قراءة القرآن للمحدث تغير مسألة اللمس، قراءة هي لا، قراءة القرآن للمحدث جائزة إجماعا. نقرأ البديع المالكي والبغوي الشافعي وابن تيمية الحنبلي. فائدة أخرى: أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء. قال لي بركز على مسائل الماء مش بتعرفش تفرق آمن شيء زعل أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ نهر. فما يجيش واحد يقول لك ايه ويكره الاسراف في الماء، يقول له شش شش ليس عليه دليل، الحديث ضعيف. حتى انا لك حديث صحيح اجماع اهل العلم. فالشغل التكليمي بقى كبرنا على الحاجات دي الاف منها مستند شكله ايه. فانت مش قصد ان الحديث ضعيف يبقى خلاص مفيش في الدنيا مستند المساله، ما تستغلش الاهل بسرعه استسرت اذا وجدت وتستسرت. اجمع العلماء على النهي عن النهي اجمع العلماء على النهي على أن النهي على أن النهي عن الإسراف في الماء أو على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شرط الأهل. حكاه الشافعي والبخاري والنووي وابن قاسم. فقال النووي: والإسراف في الماء مكروه اتفاقا. والإسراف في الماء مكروه باتفاق. فإذا أخرى: إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد بالإجماع. إذا أحدث أحداثا مختلفة يعني تبول وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة ونام ومش عارف كل ده كله وضوء واحد بس، يعني كفاه وضوء واحد إجماعا سواء كانت الأحداث متفقة أو مختلفة. يعني تبول أكثر من مرة، تمام، أكل في أكثر من مجلس من لحم الإبل عنده وهو ناقص عنده أو اختلفت. يبقى هنا إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد بالإجماع. حكاه النووي رحمه الله. فإذا نختم بها: اجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بالإجماع. نقرأه معكم البر وابن قدامة رحمه الله. اجتمعوا على أن الجشاء ستتجشى يتفرع يعني، ها، ولو خرج ظهر منه رائحة كريهة من فمه من عودة الشاء. اجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بالإجماع. حكاه معك البر وابن قدامة. ما يخرج من قبل المرأة من ريح فلا تلف في قول أكثر أهل العلم لأنها لا تخلص إلى الجوف. قول المرأة بيخرج الى الرحم، وده بالشكل وشكل الامعاء اللي هي اللي يخرج اليها من قبل الدم ولا الحمانه اللي هي في قبل فقره الدم. تمام. ما يخرج من فرج المراه دي افرازات اللي هي رطوبه فرج المراه الدائمه. الحافظين كالحنفية رحمه الله تعالى يقولون ان هي اشبه بلعاب الفم، وربنا خلق رطب على طول في المكان ده، فدايما في رطوبه زي رطوبه الايه؟ الفم. فصينها ليست نجسه وليست نقصه. تمام. ما يخرج من قبل المراه ان هو نقص ولد مهمل يعني، تمام، من رطوبه ولولاده وتجدوها بين فرجها بين رجليها، هذا كله ما يخرج مجيئا، هذا كله يكون ايه؟ ليس نجسا على الصحيح بخلاف، وليس ناقضا للوضوء على الصحيح وفي خلاف. تمام؟ هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه.